شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال مشواري طويل ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل اتاريك مكار ورحت شغلهم ويوم ناديل اتاريك مكار ورحت شغلهم ويوم ناديل ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك نسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية هيقوم زلزال هيقوم ساعات تهرب في اليوم سنتين وساعات بتقرب وتعوض سنتين في يومين خطوتك الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين وساعات بتقرب وتعوض سنتين في يومين خطوتك الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين وساعات بتقرب وتعوض سنتين في يومين هما الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين هما الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية لا يكون زلزال لا يكون زلزال لا يكون زلزال لا يكون زلزال علشان اغني علشان كعب الغزال يا منحني خلت لي علشان اغني علشان كعب الغزال يا منحني خلت لي علشان اغني علشان كعب الغزال يا منحني خلت لي علشان اغني علشان الخطوة معك متكمل ما فيهمش غنى الخطوة معك متكمل ما فيهمش غنى لا والله عليك حتة مشية لو ساعتي شافتها ماهيش ماشية لا والله عليك حتة مشية لو ساعتي شافتها ماهيش ماشية دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا ميت طبال دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا ميت طبال ما بطل تمشي بحنية.